بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Jawami' al-Akhbar al-Imam Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala nifikia al-hadithu al-thalathun hadithi ya 30 أورودا يا حديثي لزيتاني كتير كتاب شاكي قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري حديث يا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلي أبوكليون الإمام البخاري رحمه الله تعالى تومي صلى الله عليه وسلم سيما إذا مرض العبد أو سافر أنا بكون مغنجوا مديا أو أكسفيري كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ataandikiwa ajri ya yale aliyokuwa akiyafanya akiwa na afya yake na akiwa si msafiri muqim wa hadha fadlun min Allah jalla wa ala hii ni fadla kutoka kwa Allah jalla wa ala لأن المرض يمنع العبد عن مزاولة ما كان يعمله من الصالحات في حال الصحة سبب مرضي هو نكزويزي كنا تشمزويا مجا كتوكمانا نكيفانيا يالي أليكوا كيفانيا katika amali njema wakati wa siha yake fa idha hala al marad duna ma kana ya'maluhu fi hali siha kataba Allah lahu min al ajri ka annama amilahu maradhi yakiwa ni kizuizi basi na mtu kuweza kufanya amali ambazo alikuwa akizifanya wakati ana afya yake na siha yake Allah subhanahu wa ta'ala atamuandikia katika ajri kama aliyefanya ile amali na mfano wake akiwa katika hali ya safari wasafaru mahfufun bilmashaqqa safari mara nyingi imezungukwa na mashaka wa huwa qita'atun min al-adhab safari ni kipande cha adhabu kama jaa fi al-hadith as-sahih as-safaru qita'atun min al-adhab wa safari pia humzuia muislamu kutokamana na kuyafanya yale aliyokuwa akiyafanya katika hali yake ya kawaida akiwa si msafiri. Wa min fadlillahi jalla wa ala an yassara mithla hadhihi al-ujur. Katika fadhila yake Allah azza wa jalla amewafanyia watu sahali na wepesi kwa kuwapa ajiri kama hizi. Wa hadha yadulluna ala annahu la budda min al-ikthar wal muhafadhati ala al-amal waqt as-sihha wal iqama. Na hii yatuonyesha kuwa ni lazima kwa mja awe atakithirisha na kudumu katika kufanya amali za kheri wakati ana afya yake na wakati si msafiri. لأنه إن لم يكن للإنسان عمل في حال الصحة والإقامة فما الذي يكتب له في حال مرضه وسفره. Ikiwa mja hana amali yoyote anayoifanya katika hali yake ya kawaida na katika hali yake ya siha akiwa si msafiri, taib aandikiwe nini akiwa mgonjwa? Ama aandikiwe nini akiwa msafiri? Hana chochote anachokifanya. Utasema alikuwa akifanya kwa mfano ibada fulani za sunna, kisha aliposafiri ikawa hawezi kuzifanya zile ibada, ataandikiwa ajiri ile kana kwamba amezifanya ibada kama zile. Taib huyu hana chochote cha kufanya, hafanyi kitu wakati wa siha yake, wala hafanyi chochote wakati si msafiri, aandikiwe nini? Kwa hivyo ni wajibu kwa mtu kujibidisha katika amali wakati anapokuwa na siha yake, wakati si msafiri, ili apate ajiri. Kwa Muislamu achukulie ni fursa wakati wa siha yake kabla hajateremkiwa na maradhi. Alwajib al-inayatu bihali as-sa'a wal-afiya wal-amn. Uwe na inaya na hali yako ukiwa katika hali kunjufu, Allah amekupa afya na amani, utumie ni ghanima hiyo, ni fursa ya kufanya amali njema. Qabla nuzuli ma yudhatu, kabla hakijashuka kinyume chake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ightanim khamsan qabla khamsin وذكر منها صحتك قبل مرضك. صحة yako قبل مرضي. شكولية فرصة يا صحة قبل وجهك وانا مرضي تلالا بابا سكايف. صحة yako يتمية قبل كفكي وانا مرضي. كتك حديث ينجين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس as-sihhatu wal-faragh. Wengi katika watu neema kama hizi ughurika wakazipoteza, ikawa watajipunja nafsi zao na fadhila ya kufanya amali njema wakiwa katika siha na wakiwa katika faragha. Isije ikafika wakati mji akapata maradhi, nguvu hana tena, pengine awe mtu mzima, masikizi yake hayasikii tena kama kawaida, kuona kwake si kama kawaida tena, bali hufikia baadhi ya watu akapigwa na maradhi waliyadhu billah, ama na utu uzima mpaka kushindwa kuubeba msaafu. Huu msaafu ataka kuubeba kuusoma hawezi. Na katika hali kama hii ndio ukamwona mtu ajuta zile siku zilizopita, namna alivyozipitisha kwa mambo ya kipuzi waliyadhu billah. Fastamil jawarihak qabla an tad'af, tumia viungo vyako mwanadamu kabla havijadhoofika. واغتنم حال الصحة والفراغ شكوا فرصة يا حالي صحة ياكم نأفيا ياكم نفراغ وليباتا قبل أن تبتلى بمرض يقعدك أو سفر يبعدك أو شاغل يشغلك قبل au jaonjwa na maradhi yakakuketisha ukawa huwezi tena kufanya chochote au safari ikakufanya uwe mbali ukawa huwezi kufanya yale uliokuwa ukiyafanya au yale ambao lau kama ungelikuwa katika hali ya kawaida ungeliyafanya au jambo likakushughulisha kisha baada ya hapo ukajuta wala tahina mandam ama juto wakati huo hayatakufaa chochote. Hii hadithi iliyopokelewa na sahaba Abu Musa alikuwa Abu Musa radhiallahu anhu akiitaja sana wakati wa safari. اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر يزيد بن أبي كبشة مع أبو بردة ولصحبيان كتك سفار يزيد أكوى أفونغ كتكيل سفاري فقال له أبو بردة أبو بردة علم سكية وموسى الأشعري رضي الله عنه أكي سيما مرنينج من النعاي سمعت أبا موسى مرارا يقول لممسكية صحابة أبو موسى مرنينج أكي سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما متوم صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا أكم تجيه حديث أي إن من كان يعمل عملا صالحا يلي أنباي ألكوا كفانيا عمل جيما من صلاة تطوع أو صيام تطوع أو نحوه أصالي صلاة سنة قوينجي كذلك فنغ صوم سنة ننفنواك ثم سافر أو مريض كشا كسفير أو أكبتنا مراضي فمنعه ذلك من أداء العبادة التي كان يتطوع بها إكاوى سبب هزو زتمزوي ليايي كتوكمانا na kufanya zile ibada ambazo alikuwa akizifanya kabla ya hapo katika ibada za sunna kataballahu lahum ajra mithla al-ibadati allati kana yaf'aluha fi hali sihhati wa hali iqamati Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia ajri mfano wa zile ibada alizokuwa akizifanya katika hali ya siha yake na hali ya kutokuwa msafiri. Wa fi hadha alhadith azimu fadlillah ta'ala ala ibadihi. Katika hadithi hii tupata faida fadla kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. وفضل العمل في حال الإقامة والصحة لينال هذا الأجر إذا سافر أو مرض نفضل يمتك فن عمالي كتك حالي كو يسم سفيري ناكي ونأفياياك نصحاياك إلي أبات أجره كبوة أنا بكو كتك سفاري au anapokuwa ni mgonjwa ana maradhi. Kwa hivyo ajiri hii kuipata itategemea hali yako kabla ya kuwa msafiri, itategemea hali yako kabla ya kuwa na maradhi. Na hizi sababu mbili zimetajwa ni mfano, haijamaanisha kuwa sababu ni hizi mbili peke yake. La, kuna uwezekano kukatokea sababu nyingine ikakuzuia wewe kutokamana na kufanya amali, na ni sababu ya kisheria. Kama kwa mfano, mtu akapewa jukumu la kusimamia jambo la Waislamu, jambo lolote la Waislamu, likawa litamshughulisha yeye jambo hili la Waislamu kutokamana na kufanya amal alizokuwa akizifanya kabla ya kupata majukumu mazito kama hayo, huyu pia atalipwa, sababu ile sababu ni sababu ya kisheria. Na hapa kuna masala sunanur rawatib kama qabliya na ba'diya. Hizi katika hali ya safari la tufal fi hali safar inda aljumhur, jumhur alulama wamekwenda kuwa mtu hafanyi ibada za sunan ar-rawatib katika safari, li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yakun yudawim ala shay'in min an-nawafil fi as-safar illa ala rak'atay as-subh wal-witr. Mtume sallam hakuwa ni mwenye kudumu katika chochote kile katika swala za nawafil isipokuwa rak'a mbili za kabla ya al-fajiri na swala ya witri. Hizi mbili alikuwa haziwachi Mtume sallam katika hali zote, akiwa si msafiri, akiwa ni msafiri. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.